الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فحديثي معكم في هذه الليلة التي نرجو أن تكون ليلة مباركة حديث بعنوان كيف ندعو إلى الله. اخترت هذا الموضوع وهذا العنوان لأهمية الدعوة ولأهمية معرفة كيفية الدعوة إلى الله. فالدعوة إلى الله تعالى واجبة، إما وجوبا عينيا ووجوبا كفائيا. يكفي لمكانة الدعوة إلى الله تعالى أنها وظيفة الأنبياء جميعا، من أولهم نوح عليه السلام أول رسول إلى أهل الأرض بعد أن وقع الشرك في قومه، وإلى آخرهم وخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، وظيفتهم الدعوة إلى الله. وإذا أردنا أن نذكر ما تيسر من الأدلة في وجوب الدعوة إلى الله تعالى، نقتصر على سورة وجيزه من سور القرآن، وهي سورة عظيمة. قال الإمام الشافعي في حقها: لو ما أنزل الله على عباده حجة سوى هذه السورة لكفتهم، وهي سورة العصر. يقول الله سبحانه وتعالى مؤكدا لخبره: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خبر الله حق وصدق دائما وأبدا، أكد أو لم يؤكد، من حيث إنه خبر الله، ولكن الله حكمة منه أكد هذا الخبر بمؤكدات، منها القسم والعصر. الواو القسم، والعصر مقسم به، والخبر إن الإنسان لفي خسر مقسم عليه. المؤكد إن الإنسان لفي خسر، المؤكد الثالث اللام لفي خسر. هذه المؤكدات جاءت لتؤكد هذا الخبر العظيم من الله العظيم سبحانه. أقسم الله بالعصر، العصر إما الدهر، جنس الدهر، على أن أل الجنس لما في الدهر من العبر والعجائب، أو الدهر المعين المتميز وهو عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيه، أو البعض بالعصر صلاة العصر، الصلاة الوسطى، لأهميتها ومكانتها كما سيأتي بيان ذلك. أقسم الله بالعصر سواء كان هذا أو ذاك أو الثالث، له أن يقسم بما شاء من عباده، لأن الدهر وما حواه الدهر من آيات الله تعالى. الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من هذه الآيات، لا يسأل عما يفعل، وله في ذلك حكمة. والذي يجب أن يعلمه كل مسلم لأن أفعال الله صادرة عن الحكمة، أفعاله وتشريعاته كل ذلك مصدرها الحكمة البالغة. ولكن العباد ليس لهم أن يقسموا بغير الله، وليس لهم أن يقولوا نتأسى بالله، تأتي العباد بالله غير وارد، لأن الله يحيي ويميت، وأن نتأسى به نقتل فنقول تأسينا بالله تعالى، لا، علينا أن نتبع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وغير ذلك من الأحاديث في هذا المعنى، لأن المعنى استطرادية. أقسم الله بالعصر على أن الإنسان جنس الإنسان في خسار وهلاك، ثم استثنى من اتصف بالصفات التالية: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان عند جمهور أهل العلم، جمهور أهل السنة والجماعة، الإيمان الحقيقي يتألف من ثلاثة عناصر: أعمال القلوب وأعمال الجوارح وقول اللسان، وقد يقال عمل اللسان. الأصل إيمان القلب، أعمال القلب، إلا أن أعمال القلب أمر باطن لا بد له من دليل. لذلك أقف الأعمال الصالحة على الإيمان، علما بأن الأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان، كأن الأعمال الصالحة ذكرت مرتين: مرة مع المعطوف عليه، ومرة فهي معطوفة. لماذا؟ لمكانتها، لأن إيمان القلب كما قلنا دعوة، ولا بد من بينة ما الذي يصدق ويشهد لصحة إيمان القلب: أعمال الجوارح وعمل اللسان. من ادعى الإيمان بقلبه اختبرناه بالأعمال، إن رأيناه نشطا في الأعمال، في صلاته وأداء زكاته والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم الواجب والجهاد في سبيل الله وغير ذلك، شهدت هذه الأعمال على صحة دعوى إيمان القلب. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. إذن للأعمال مكانتها ومنزلتها، لأنها شواهد لصدق إيمان القلب. لذلك عطف الأعمال على الإيمان، وإن كانت الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. لقائل أن يقول: والأقف يقتضي المغايرة، ما هي المغايرة بين الإيمان وبين العمل الصالح حتى تعطف العمل الصالح على الإيمان؟ الجواب: المغايرة هنا كالمغايرة بين الصلاة الوسطى والصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى دخلت في الصلوات ثم ذكرت وحدها كأنها ذكرت مرتين لما لها من الأهمية. هذه المغايرة الخفية دوقت العطف، وإن كانت الصلاة الوسطى دخلت في الصلوات. وأما أهمية الصلاة الوسطى أيضا نستطرد من باب الفائدة، لأن صلاة العصر وصلاة الصبح، لأن صلاة الوسطى وإن كان عند الجمهور هي صلاة العصر، من أهل العلم من ذهب إلى أنها صلاة الصبح، وكلتا الصلاتين مملتان يجتمع فيهما الملائكة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. الذين ضلوا فينا اليوم يسعدون إلى الله ونحن في صلاة العصر، وينزل عدد آخر من الملائكة ليبيتوا فينا فيلتقون في صلاة العصر. فإذا سعدوا إلى الله يسألهم وهو أعلم بنا وبهم، فيقول لهم كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم يصلون فتركناهم يصلون، جاءونا أمس في صلاة الفجر وظلوا فينا إلى صلاة العصر، أتيناهم وهم يصلون أي صلاة الفجر وتركناهم وهم يصلون صلاة العصر. الملائكة تسعد إلى الله لأن الله سبحانه وتعالى ليس معنا في الأرض ولا مع الملائكة في السماوات، بل الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات. أأمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ الأعمال تصعد إلى الله والملائكة يصعدون إلى الله، وأرواح المؤمنين عند قبضها تصعد إلى الله. ورد في حديث صحيح في صحيح البخاري حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يرفع إليه إلى الله. وهذه الأدلة من الكتاب والسنة ترد على القائلين بأن الله في كل مكان، وعلى القائلين بأن الله معنا بذاته في الأرض، بل علو الله تعالى فوق جميع مخلوقاته ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف وبالدليل العقل السليم والفطرة السليمة. هذه الأدلة كلها تدل على علو الله تعالى. فصفة العلو صفة ذاتية لا تفارق الله، أي لم يزل الله ولن يزال في علوه دائما وأبدا. العلو من صفات الكمال، والسفول من صفات النقص، فالرب سبحانه وتعالى منزه عن النقائص، فصفاته كلها كمال. هذه صفة العلو. وأما صفة الاستواء فصفة فعل من باب الفائدة لطلاب العلم، يفرق بين صفة العلو وصفة الاستواء. استواء الله تعالى على عرشه صفة فعل، لأن الله استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. فعل فعله لحكمة يعلمها ولا نعلمها. الاستواء على العرش علو خاص بالعرش بخلاف العلو المطلق صفة ذات. هكذا تثبت هذه الأدلة التي استطردناها بالمناسبة علو الله تعالى، وترد على الزاعمين بأن الله في كل مكان بذاته أو في كل شيء أو معنى بذاته. فليفهم إنما استطردنا هذه المسألة لأهميتها. هكذا نثبت المكانة للصلاة الوسطى. استثنى الله تعالى من الخسار والهلاك الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح المقبول عند الله، وإنما يكون العمل مقبولا إذا توافرت فيه شرطان اثنان: أن يكون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد العامل إلا أداء وجوب العبودية وإلا رضا رب العالمين. الشرط الثاني أن يكون العمل موافقا لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الله أرسل الرسول الكريم ليطاع، رسول يطاع ويتبع ولا يعصى. هذا العمل الصالح المقبول عند الله. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من صفات الذين سلموا من الخسار الدعوة إلى الحق، العمل بالحق والدعوة إلى الحق والدعوة إلى الصبر. الحق كل ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام من عندنا قولا وعملا واعتقادا. الدعوة إلى الحق كما قلنا وظيفة الرسل وورثة الرسل وهم العلماء. ثم الدعوة إلى الصبر، لأن الذي يدعو إلى الحق سوف يقف أمام ميولات الإنسان وشهوات الإنسان، لا يكون محل رضا عن جميع طبقات الناس. رضا الناس غاية لا تدرك ولا هي مطلوبة، ورضا الله غاية تدرك وهي مطلوبة. إذا لا بد من الصبر والدعوة إلى الحق. لا بد أن يؤذى من يدعو إلى الحق، هذه سنة الله في الدعاة إلى الله من الأنبياء إلى يومنا هذا. أشد الناس عذابا وبلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. الله عليم حكيم. ورد في الحديث الصحيح إذا كان في إيمان العبد الصلاة تشتد عليه المصائب والبلاء امتحانا، يعلم الله بأنه سوف يثبت ويصبر ويتحمل. وإذا كان في إيمانه ضعف ولين يخفف الله عنه. لذلك أشد الناس بلاء وامتحانا الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. إذا كان الأمر كذلك لا بد من أن يوصي بعضنا بعضا الصبر والتحمل وتحمل الأذى. هذا حكم الدعوة إلى الله. كيف ندعو إلى الله بعد أن عرفنا حكم الدعوة إلى الله؟ كيف ندعو إلى الله؟ ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة، عملا بقوله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا بد من استعمال الحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة وضع الأشياء مواضعها، تضع اللين في موضعه والشدة في موضعها. وليست الحكمة دائما اللين، وليست دائما الشدة والعنف، بل بكل مقام مقال، كما قيل ووضع الندى، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مبر كوضع السيف في موضع الندى. الإنسان الحكيم الذي رزقه الله الحكمة لا يضع العصا موضع السيف، ولا يضع السيف موضع العصا، أي لا يضع الشدة في موضع اللين ولا اللين في موضع الشدة. هذه هي الحكمة. الحكيم يعرف متى يتكلم ومتى يسكت، ومتى يجهر، متى يسالم، ومتى يحارب، وكيف يتكلم، ومن يخاطب. بتوفيق الله تعالى يوفق إلى هذه المواقف. هذه هي الحكمة. لا يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. البيان الشافي بالأدلة الشرعية والأدلة العقلية، وإن كان الأدلة الشرعية هي التي تقوم بها الحجة، لكن الأدلة العقلية السليمة لا تخالف الأدلة الشرعية الصحيحة. ويجادل بالتي هي أحسن لا بالباطل، ينادي ويحسن الأخذ والرد للوصول إلى الحق ولمعرفة الحق ولانتصار الحق، ولا يجادل بالباطل ليقلب الحق باطلا والباطل حقا ولغرض الشهرة والظهور والبروز وإثبات شخصيته. كل هذا جدال بالباطل ليس من صفات دعاة الحق. هكذا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله. لا بد من استعمال الحكمة مع الصغير والكبير. ندعو إلى الله ونحن على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لا بد من البصيرة في الدعوة. لذلك البصيرة العلم، العلم النافذ والنافع. لذلك بوب الإمام البخاري فقال: باب العلم قبل القول والعمل. الداعية يجب أن يكون على علم وعلى بصيرة فيما يدعو إليه، وإلا ما يضره أكثر مما ينفع. الذي يحاول أن يدعو إلى الله على جهل قد يحرم ما أحل الله وبالعكس. إذن لابد أن يكون الداعية على بصيرة. هكذا ندعو إلى الله تعالى على بصيرة، على علم وعلى نور من الله، بعد تعلم ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ندعو إلى الله على بصيرة ولا نتخبط ولا نخلق. ومن عدم البصيرة ما يحصل كثيرا من بعض الكتاب والمثقفين في هذا الوقت، خصوصا في باب الحاكمية، من الخلط في هذا الباب في الناحية الدستورية. الناحية الدستورية تحتاج دراسة خاصة. ليس كل متعلم أو كل دارس يصلح أن يكون داعية في هذا الباب. فمن باب المثال، دعوة كثير من الناس إلى الديمقراطية ظنا منهم أن معنى الديمقراطية العدالة، وهذا خلط وخط. الديمقراطية كما أن اللفظ أجنبية، مسألة أجنبية أو موضوع أجنبي، وليس بإسلام، نظام أوروبي كافر. معنى الديمقراطية وحكم الشعب نفسه بنفسه. وأصل هذه المسألة إن الغرب النصراني عاش فترة من الزمن تحت ضغط واضطهاد وظلم ملوكهم ورؤسائهم وكنائسهم، وأخيرا انتفض انتفاضة تشبه انتفاضة إخواننا الفلسطينيين في وجه اليهود. انتفضوا فرفضوا أوامر ملوكهم ورؤسائهم وتسلط كنائسهم. فروا من هذا الظلم، لكن إلى أي شيء فروا؟ فروا من حكم البشر إلى حكم البشر، كمستغيث من الرمضاء بالنار. قرروا أن الشعب يحكم نفسه بنفسه ويتمتع بحرية كاملة. معنى ذلك لكنهم لم يفروا إلى الله وإلى أحكام الله، ولكن فروا من الظلم إلى أحكام أنفسهم البشرية الظالمة. الإنسان من حيث هو إنسان مركب فيه الظلم والجهل، إلا إن أنقذه الله من هذه الصفات. وهذه الديمقراطية التي هذه أساسها وصفتها وأصلها لا تصلح للمسلمين، لأنها تتنافى مع الإيمان بالله. ومن الإيمان بالله الإيمان بشرع الله وبأحكام الله. إذن الديمقراطية ليست من الإسلام فضلا من أن تكون هي العدالة، وليست بعدالة ولكنها همجية وفوضى، لأنها أطلقت ما سمته بالحرية لكل إنسان. في إمكان الإنسان في حرية الأديان أن يعيش فترة من الزمن في دين معين كاليهودية والنصرانية والإسلام، ثم يتحول إلى أي دين يختار باختياره، بمعنى لا يوجد عندهم عقد الردة، حرية القول، حرية الأديان، حرية التنقلات، جميع الحريات بمعنى الفوضى للحرية التي في الإسلام المقيدة بتعاليم الإسلام. هذه هي الديمقراطية. الدعوة إلى هذه الديمقراطية من الكتاب المسلمين ووصفها بأنها العدالة هذا من عدم البصيرة. كذلك الدعوة إلى الحياة البرلمانية من هذا القبيل، لأن الحياة البرلمانية معناه اتباع الأحبار والرهبان، لأن اتباع حكم الأشخاص، نواب ينتخبون ولهم رئيس فيشرعون تشريعا يرضي المجتمع. بصرف النظر إن هذا التشريع موافق لتعاليم الإسلام أو مخالف، وهذا يتنافى مع توحيد الحاكمية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لا فرق بين رجال البرلمان وبين أولئك الأحبار والرهبان، لأن كل ذلك تشريع شرعا غير شرع الله. ومن الخطأ تسمية بعض الأشخاص برجال التشريع، لا يوجد في الإسلام رجال التشريع، بل لا يوجد في الإسلام التشريع مطلقا. المشرع هو الله، المبلغ عن الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله شرع فرسول الله بلغ، فشريعة الله موجودة في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن الدعوة إلى ما يسمى بالديمقراطية والحياة البرلمانية من عدم البصيرة ومن الخبط والخلط في هذا الباب العظيم، في باب الحاكمية، يتنافى مع توحيد الحاكمية. هكذا نتجنب إن شاء الله في دعوتنا عدم البصيرة وعدم الدعوة إلى مثل هذه النظم التي تتنافى والإسلام. نعم، ندعو إلى الله معتصمين بحبل الله عملا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله أمر واجب على المسلمين وعدم التفرق. حبل الله كتاب الله، سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء به رسول الله، هذه المعاني وإن اختلفت الألفاظ بمعنى واحد. حبل الله ما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجب الاعتصام بهديه عليه الصلاة والسلام قولا وعملا واعتقادا وعدم التفرق. التفرق نقمة ليس كما يقال نعمة. التفرق نقمة يجب الدعوة إلى الوحدة. الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وإلى التوحيد. فينبغي أن يكون شعارنا في دعوتنا البقاء على الوحدة والبقاء على التوحيد. كما ندعو إلى البقاء على توحيد الله تعالى في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته، ندعو أيضا إلى البقاء على الوحدة وعدم التفرق. الوحدة قوة ورحمة، فالأمة إذا كانت مجتمعة غير متفرقة ولا متحزبة فهي في قوة تمثل القوة. هذا هو شعارنا في دعوتنا، محاولة البقاء على الوحدة التي من الله بها علينا وعلى التوحيد الذي من الله به علينا أيضا. وبعد، المدعوون ينقسمون إلى قسمين: مسلمون وغير المسلمين. عندما ندعو المسلمين، ما حاجتنا إلى دعوة المسلمين وهم مسلمون؟ المسلمون قد يكون في إسلام بعضهم نقص يحتاجون إلى تصحيح جوانب في عقائدهم وإلى تصحيح عباداتهم وإلى تصحيح أحكامهم. شيء من النقص في عقائد بعض إخواننا المسلمين والجهل في مسائل العقيدة أو الجهل في مسائل العبادة والابتداع فيها أو الجهل في الأحكام والخروج على أحكام الله، ندعوهم إلى الله بالحكمة وبالدين وبدون عذر. وهذه الدعوة تسمى دعوة تصحيح. دعوتنا فيما بيننا نحن المسلمين عندما ندعو بعضنا بعضا هي دعوة تصحيح، ولا تعني بأن من يدعى ليس بمسلم. مسلم يحتاج إلى تصحيح شيء في عقيدته أو في عبادته أو في أحكامه وسلوكه وأخلاقه، هذه دعوة تصحيح. القسم الثاني من المدعوين غير المسلمين. فغير المسلمين فيما مضى قبل هذا الانفتاح العظيم الذي نعيشه ترسل كثير من الجهات كرابطة العالم الإسلامي والجامعة الإسلامية وجامعة الإمام وإدارات البحوث، جهات كثيرة تبعث الدعاة إلى الخارج ليدعو الناس إلى الإسلام ليصححوا مفاهيم الإسلام للمسلمين الذين يعيشون في تلك المناطق النائية، وليدعو غير المسلمين إلى الإسلام. فإذا بنا أمام انفتاح عظيم شامل، في هذا الانفتاح وفد على هذا البلد الإسلامي المسلمون وغير المسلمين بحسن ظن وبنية صالحة لأنهم سوف يعيشون في محل أمن وأمان واستقرار، وبين المسلمين الطيبين الذين سوف يحسنون إليهم ويعلموهم دينهم. هكذا جاء. ولو أنكم احتكفتم بالوافدين من المسلمين وغير المسلمين في أول ما يفد الوافد وبحثتم معه في انطباعات عن هذا البلد لوجدتم أمرا يسر كثيرا. ثناؤهم على هذا البلد، وخصوصا من الناحية الأمنية. إذا كان الأمر كذلك، ما واجبنا تجاه هؤلاء الوافدين من المسلمين وغير المسلمين؟ المسلمين الذين وفدوا كما نعلم جميعا أكثرهم ينتسبون إلى الإسلام انتسابا ويجهلون الشيء الكثير من الإسلام في الأصول والفروع، وهم قد خالطونا في مؤسساتنا، في مكتباتنا ومكاتبنا، بل حتى في منازلنا. فلا تبرأ ذمتنا أبدا أمام الله إن أثرنا في هؤلاء في تشبيه المفاهيم للمسلمين حتى تصح عقيدتهم ويؤدوا عبادات على بصيرة، وحتى نحاول إدخال غير المسلمين في الإسلام. وقد لاحظت أثناء مناقشتي مع هؤلاء في مناسبات كثيرة حتى غير المسلمين ليسوا برافضين الإسلام لو عرض عليهم، بل قانعون بالإسلام. وفعلا حصل بحمد الله تعالى دخول عدد كثير منهم في الإسلام، ولو اتصل بعضنا أو أحدنا بإدارات البحوث العلمية فوجد أرقاما مرتفعة للذين أتنقوا الإسلام في الآونة الأخيرة بعد أن بدأ التسجيل. وهذا شيء لا يستهان به، ويوجد دخولهم في الإسلام في كثير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. أريد أن أقول إن واجبنا في الدعوة إلى الله بالنسبة لغير المسلمين إذا كان صعبا فيما مضى فهو سهل ميسور جدا في الوقت الحاضر، فعلينا أن ننتهز فرصة وجودهم بيننا لندعوهم إلى الله. وإن كان لهذا الانتفاح مسالبه ولكن له إيجابياته، فإذا تركنا المسالب ليتحدث عنها غيرنا وتحدثنا عن الإيجابيات هي كثيرة. كونهم يعرفون الحكم الذي يحكم هذا البلاد، وكون المسلمين يأتون ليعتزوا بهذا الحكم الذي في هذا البلاد وليلتقوا بإخوانهم في هذه البلاد وليزدادوا علما ومعرفة، وليدخل غير المسلمين في الإسلام كما هو الواقع، هذه إيجابيات هذا الانفتاح الذي نعيشه. فعلينا أن ندعو الجميع المسلمين منهم وغير المسلمين بالحكمة إلى دين الله تعالى، بذلك نكون أدينا بعد ما يجب علينا. وإن كان التقصير من صفات الإنسان فلا بد من التقصير، ولكن علينا أولا أن نحافظ على ديننا وعقيدتنا ووحدتنا، ونتمسك بإسلامنا تمسكا صحيحا حتى تكون أعمالنا هي التي تدعو غيرنا إلى الإسلام قبل أحوالنا. وقد قيل لسان الحال أبلغ من لسان المقال، وكوننا نحرص على التمسك والالتزام وتطبيق الدين الإسلامي عقيدة وشريعة ليتأسى بنا غيرنا، فنكون بذلك دعوناهم إلى الله أبلغ من الدعوة بالقول. الدعوة القولية إن جاءت مطابقة لما نقوم بها من التطبيق يا